الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. باب ده بيان دا روايات وكي شد نبي كريم عليه الصلاة والسلام ده زغر بارك راغدي ده زغر ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده سنوى او میدان د جهاد کې غیظ غره استعمال کړی دا د توکل منافی او خلاف نه دی. او د جنگ په دوران کې قمیص استعمالول د دې سه حکم دی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما خالد فقد احتبس ادراعه في سبيل الله. وی خالد رضی اللہ عنہ خپل زغری د الله پلار کې وقف کړی دی، بند کړی دی. اوګه د حدیث تاسو لپاره کتاب الزکات کې تیر شوه. باب قول الله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 1468 نمبر. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة يوم بدر. نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي وهال ذلك يغي فاغ سفرك وخيمك لبدر فرزمان دي بدر فميران كي صحابة اكرام نبي كريم صلى الله عليه وسلم لي وسفر جور قلو عريش ورلوي فعربيكي او په غزه باندې اوس غټ مسجد جوړ دی، راغی نوم دی مسجد العریش. په غزه کې نبی رسول الله صلوات والسلام فرمایلی اللهم انی انشدک عهدك الله استعلا واسطه در کوم استعلا وعدی او عهد تبا سر ذکر. دا حدیث په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سوره قمر کې رسول ته ارشاد دی 4875 نمبر. اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ألححت على ربك فارب لغير زاريوك غير منتوك مبالغ ديوك وهو في الدرع. نبي صلى الله عليه وسلم فزغرك صلاته كل منافي نبي نبي كريم صلى الله عليه وسلم خراج لواه. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر. خالد مراد خالد الحذاري. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. كتاب البيوع كي 2068 نمبر باني لحديث تير شوي. وحدثنا معلا قال حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش وقال رهنه درعا من حديد لأسبني غزغروا. مصنف رحمة الله عليه ذكر ترجمة الباب كي ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام د زغره ذکر چې یې استعمال کړی دا زغره د سنه او نه د اسبنی نوا. وقال يعلى حدثنا الاعمش درع من حديد د اسبنی ضروا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت ايديهما الى تراقيهما. الى سوني ورل تر مركان سر لا سوني ورتا مركان سر راخلي. فكلما هم المتصدق بصدقه اتسعت عليه حتى تعفي اثره وكلما هم البخيل بالصدقه انقبضت كل حلقه الى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه الى تراقيه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد ان يوسعها فلا تتسع. الحديث في كتاب الزكاه كي فباب مثل المتصدق والبخيل كثير شوه 1443 نمبر باندې وګد حدیث تر لته رو. باب الجبته في السفر والحرب. باب د بیان د دې کې سفر کې دارنګ په جنگ کې چوغه استعمالول چې کوټ ته چولې چوغه دې چولې حالت د سفر کې میدان د جنگ کې نه جایز دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام استعمال کړی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن ابي الضحى مسلم عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته غزوة تبوك نبي الاسلام قضى حاجت له ثم اقبل فتلقيته بماء ما ورلو برودي فتوضأ وعليه جبة شامية فتمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كمه فكانا ضيقين فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. الحديث في كتاب الوضوء فباب الرجل يوضئ صاحبه كي 182 نمبر واني ترشبه. باب الحرير في الحرب. جنگ په حالت کې نارینه د پاره د ریخمو کپڑے استعمالول. امام شافعی او امام ابو یوسف رحمت الله علیه بنا بر ضرورت دارنګ په میدان جنگ کې ریخمو جامو استعمالول جایز وای. یو سړی باندې خارخ ده او د خارخ د پاره د ریخمو د جامې لګي فائدہ منی دی لای استعمال کې ځکه بدن سره خدینا او یا میدان د جهاد کې د دې قمیص جوړ کړه استعمالی کی ځکه په دې باندې د توري گزار نه کیږي خوېږي په. امام شافعی او امام ابو یوسف رحمهم الله ور لجایز وی دا غی د پاره دلائل د دې باب احادیث دی. امام مالک او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مطلقا دې لجایز نه وی چې بالکل نه دی جایز نه به په جنگ کې استعمالی او نه د سعذر د وجینا تسوق بنابر ضرورت او حاجت. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ریخم جامع استعمالیم نو خالص ریخم بنی بلکې مخلوط بې قبل شی ور سره ګډ ور د خیر دی یا د کپڑے هغه اوږده تارو رشیدی هغه به د ریخم وي او دا پفلنو چې دین دا به عام وي. وبه قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. عبد الرحمن بن عوف أو زبير بن العوام رضي الله عنهما سيد النبي كريم صلى الله عليه وسلم إجازة وركلة وسيد ريخم وقميص استمالوا لشيء ذكر ديبان دخارقه من حكة دوجد خارقنا كانت بهما جب ديبانيو. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن انس حا وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن انس ان عبد الرحمن والزبير شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل. عبد الرحمن بن عوف او زبير بن العوام نبي الاسلام لشكايت كذا يعني القمل راوي ويدسبغو بدن کی سپگیری فارخص لهما في الحقير اجازه کی ورکړو چې د ریخمو جامې استعمال وي ځکه په دې کې سپږی مونږ نه کیږي. فرأيتهما عليهما في غزاتن دا دواړه قمیصونه وي ما په دې باندې کتلی یو جهاد کې چې چولیو د ریخمو دا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه قال اخبرني قتاده ان انس حدثهم رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس رخص أو رخص لهما لحكة كانت بهما. وصنف رحمة الله عليه ومختلف أسانيد سرد حديث ذكر كوش عبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوام نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې خمو د قبرو اجازه ورکړو یو کې سبب دا ذکر د خارخ د وجنا او دویم روایت کې دا ذکر دی راوی وای د سپګو د وجنا چې په عامو قبرو کې سپری شي د نور له خیر د درې خمو د استعمال وای په دواړو وجه کې دی شي دواړو وجونه ورکړو اولی اجازت ورکړو د خارخ د وجنا بیا اجازت ورکړو د سپګو د وجنا او بیا په میدان د جهاد کې دی استعمالول قدام د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په اجازت باندې وکړه الله د پیغمبر د اجازت نه بغیر صحابه کرامو تاسو کار نه کول چې عموما د نبی علیہ السلام دا غینه مونږ کړي ویلي چې رخم زمان امت په نارینه باندې حرام دي او بیا د صحابي بغیر د اجازت استعمالي باب ما یذکر فی السکین باب د بیان د دې کې چې چاړه استعمالول اسنګ دي نو د دې استعمال بنا بر ضرورت جائز ده وبه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن اميه الضمري عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل من كتف يحتز بها فالنبي الاسلام قتلوا ادليچني خوراك قولوا تساروي چور لپخ کړه شو داغيني خوراك قولوا يحتز بها پچاړي باندې يحتز منها چې پچاړي باندې اغينه کټ کول وخه پچاړي باندې کټکول ثم دعيه الى الصلاه فصلى ولم يتوضا حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وزاد فالقى السكين تموز وخشه او نبي اسلام چاړه غرزول ودا حديث په كتاب الاذور في تاسله 208 نمبر باندې باب ما قيل في قتال الروم اباب د بیان دا روايات کي چې د روميانو سره د قتال او د جنگ باره کې راغلي مسلمانان بدلی سره جنگ کوي او الله رب العالمین بدلی مسلمانانو له بخنه کوي دا روما خار په موجوده وخت سره د ایتلی په جنوب کې واقع دی دا ایتلی چې کوم ملک دی د دې په جنوب کې یو خار دی روما وبه قال حدثنا اسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان ان عمير بن الاسود العنسي ان عمير بن الاسود العنسي حدثه انه اتى عباده بن صامت رضي الله عنه وهو نازل في ساحل حمص دا عمير عباده رضي الله عنه لراغلو او اغف حمص خار كي د سمندر په کیناره باندې ناشو او هو فی بناء له ومعه ام حرام دا غزه کې د ابادیو او د سره د بیبی ام حرام او مخکې ذکر شو ام حرام بنت ملحان قال عمر فحدثتنا ام حرام انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ام حرام رضی الله عنها له حدیث بیان کو جديد نبی اسلام نا اوریدلی چې اول جيش من امتي يغزون البحر زماد امت اول لخر چې دای په دریا او د سمندر غزا او جهاد کې قد اوجبو ځان د پاره واجب کو سی واجب کو مغفرت د الله او جنت قالت ام حرام قلت يا رسول الله انا فيهم قال انت فيهم وما نبي الرسول صلى الله عليه وسلم چې زم په دې کې يم مخکې روايات کې در ذکر فل دین نبی اسلام له چې دعا وغواړي چې زم په دې کې شم نبی اسلام عليه په دې کې قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اول جيش من امتي يغزون مدينه قيصر مغفور لهم يا نبي عليه الصلاه والسلام اول لخر زماد امت چې قيصر بادشاه دا غخار غزا او جهاد به کین ویل به الله دې طرف نه مخنه کړی شوی قيصر دا د روم د بادشاه لقب لکه څنګه چې نجاشي د حبشي بادشاه لوي او د یمن اغلبې تبع وي او د مصر غیله فرعون فقلت انا فيهم يا رسول الله قال لا وما ويد ان اد الله رسول زم پدای کیم ادویم چې کوم جيش او لخر او نبی اسلام وی چې نا ته په اولنی کې شاول الله رحمت الله عليه شرح تراجم الابواب کې وی ويتمسك به بعض الناس بهذا الحديث في نجاة يزيد لأنه كان من جملة هذا الجيش الثاني وبعض خلقه لحديثنا استدلال كرده نجاة يزيد بن معاوية بانده ذكرهم فريدوهم لخكر كيوش د دریاب او د سمندر غزا او جهاد کله کېدو نو مغفور لهم دي دا خلق مدین پکې دي مغفرت د الله رب العالمین عام دي یو سړی کافر نوی مسلمان دین الله رب العالمین دور لبخنه کوي یا په اول وحلت کې یا دا غي نه رښتو چې د خپل ګناه په مقدار ورله سزا ميلو شي شاول الله رحمت الله عليه وي شي خبره دادا الاواده مغفور لهم دای سره شو او یزید په دې لخر کې نو یذنه چې کوم حفوات سره د شي کوم زیاتی او ظلمونه نو هغه بیا رښتو دي دې غزان رښتو دا د په حکومت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو سه هغه شهید شوه دی بل الله رب العالمین مشیت لاندې هر مسلمان د خوښې شي مغفرت بوتلو کې که خوښې شي د ګناه په مقدار به سزا ورکړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوا سلورم جل 481 صفحه کې وی وی افترق الناس فی یزید ثلاث فرق یزید بارا کې دخل کدری فرقی جوړی شوې دي بعض خدا وی چې دی کافر او منافق و او دویمه فرقه دا وی چې دا یو نیک سړی و او یو عادل امام و بلکې د صحابه و برابر ګڼل دي یا شیخ الاسلام رحمت الله علیه وی وکیل القولین ظاهر البطلان عند من له ادنى عقل وعلم بالامور وسير المتقدمين دا دواړه قولونه باطل دي کسوکې د کفر مقام لرسي او کسوکې د صحابه سره برابرې او دا وی چې دا یو نیک سړی او عادل امام و ساکم شو معمولی غنت عقل شته معمولی علم شته تاریخ ور معلوم نه د سیرت نه خبر ده نو هغه دا قول نه کوي دریم قول به شیخ الاسلام رحمت الله علیه ذکر کړي چې دا یو بادشاہ او ملک من ملوک المسلمین نیکي او خکارونه شته بدایم دي اخر نو په دې د وجه نه مسلمانانو له تکلیف ملاو د حسین رضی الله عنه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نو سه شهید شوه او په مدینه حمله کړی او اهل الحر سره کوم ظلم زیاتې شوه بیا شیخ الاسلام رحمت الله علیه وی وهذا قول عامه اهل العقل والعلم والسنه والجماعه هذا جمهور اهل علم و عقلاء و علماء و اهل سنت والجماعه قول دی امام ذهبی رحمت الله علیه دی یزید بارک پسیر اعلام النبلاء وی ويزيد ممن لا نسبه ولا نحبه یزید سره موږ نه مینا او محبت ساتو او نور لکنزل کو بدر دمر لنو وی لعنت نو وی او مجموع الفتاوى کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه قول ذکر کړي شیخ بل زوی صالح ورلو ان قوما يقولون انهم يحبون يزيد ودلت خلق دي غيداوي چې دی يزيد سره مين ساتي امام احمد رحمت الله علیه بل زوی یا بني وهل يحب يزيد احد يؤمن بالله واليوم الاخر اي بچیا دی يزيد سره باغ سوق مين ساتي او کس دی پا اللہ و دی اخیرت پر ایمانم لدی و دی یزید تر بمین ساتی ورلوی لشلت پی بیا لعنتو لنوی امام احمد رحمت اللہ علیہ خپل بچی لیوی متا رأیت اباک یلعنو احدا تا کل خپل بابا جی و پلار کتلی جی پچا دی لعنتوی مسلمان لعنت نشت خاصر پا معین باندی و نبی دی کفر مقام لرسی او نبی تینا امام عادل جو ری و دی صحابو سر بی برابر جنی بلکه عام بادشاہان غنت بادشاو نیکیم دی او غټ بدایم تینا سردن دی شوی چې پاغی که دادی چې د دو پا دور حکومت کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و سیف ظلمن کربلا پا میلان کی حسین رضی اللہ عنہ شہید شوی اول جيش من امتي يغزون مدينه قيصر مغفور لهم فقلت انا فيهم يا رسول الله قال لا لاخذ مغفرت وعده تمام مسلمانان سر الشويدا اذا الله سر شرك نيكله عقيده التوحيد باند مرشد الله ده مشيئه لاند لري الله بر لبخنه في باب قتال اليهود باب ده بيان ده قتال اليهود في رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایلی تاسو په اخر کې د يهوديانو سره قتال او جهاد کوي. وبه قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ احدهم وراء الحجر. تاسو په قتال او جنگ کوي د يهوديانو سره په اخر زمانه کې تر دې چې پټيږي به یو يهودي د کاڼي شاله فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. دا کان به مسلمان له आवाज ورکړي چې اې د الله بند راش را يهودي زما شاله پټ دې نو قتل کا. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقاتل اليهود. قیامت به تراغ پور قائم نشي تر دې چې تاسو قتال وکي جنگ وکي يهوديانو سره حتى يقول الحجر وراء اليهود وراءه اليهودي ترديش یو کان به وای چې شاله يهودي پټ شوی. يا مسلم هذا يهودي ورائي فقله. اي مسلمانا دا يهودي زما شاله پټ نوي وجنا. باب قتال التركي. تركيانو سره د قتال ذکر. دا په وخت کې چې کله دی کافر او په اخر کې ور سره کېږي قتال. شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ پفید الباری کی ہوئی و ایکم احادیث چیز ترکیانو پا مضمت کی راغلی دی و دا پاغا وقت کی چیز ای کفارو او هر چنن دی نوی دی طول مسلمانان شیو دی اسلام قبول کرے نو پدائی باندی چیز اکم ناکار علامو ایلکی دا اغا وقت چیز ای کافیرو او بیا شاسی بوی ولا اعرف قوما اسلموا كلهم الا العرب والترك والافغان. وما لبت نشته ندی معلوم را لداسی او قوم چټول پټول دیغی مسلمانان شوی مگر دری قومون عرب ترکیان او پختانه افغان ورلوی. وی فانه لم یکفر من کفر منهم الا بعد اسلامه. دیت یوزل اسلام قبول کړه نو ټول پټول دا قوم بیا کافر شوی نه ټیک د بعض افراد دغی عقیده به د شرک وی مرتد کیږي با و یوزل شری قومونو ایمان قبول کړي عرب ترکیانو او پختنو نو بیا ټول پټول دی په کفر کې نه داخل شوی. او به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر. و اذا قیامت فعلامات قدام دي تاسو به جهاد کوي داسې قوم سره چې غیبه دوی ختو پانی او پیزار شي د ویختو نه به جوړ کړي. و ان من اشراط الساعه ان تقاتلوا قوما عراض الوجوه. او یقینا د علامات د قیامت نه نام دي چې تاسو به جهاد کوي داسې قوم سره عراض الوجوه چې پلن مخونه وي پلن مخي وي کأن وجوههم المجان المطرقه. تبه وی چې دا غي دا مخونه په شان د پلن وډالونو دي تک ډال دې ټکولې پلن شوی غونتي تاسې پلن مخونه وي. وبه قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن الاعرج قال قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا الترك صغار الاعين. ايام من قيامت تراغي پوری تردی تا سو قتال او جهاد او قید ترکیان سرا صغار الاعين چوری وری استرگی بی وسم باز قومون بدی کی وری استرگی دی حمر الوجوه او سر مخونه بی سر مخی بی ظلف الانوف تتفوز بي كأن وجوههم المجان المطرقة. تبوية لا مخونة ذلبي فشان دفلن رالون لي. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم أشعر. أو قائم بنشي قيامة ترضي تتاس قتال وجهاد كي داغ قوم سرا تداغيب في ذار وفنيب دو يخطون جوري. باب قتال الذين ينتعلون الشعر. باب دفو بيان دا قتال وجهاد داغ كسانو كي چه اغی دوی خطو دا پیزار و پنیه چایی قرآن تینا امدغ ترکیان دی لکه مخی روایت که ذکر شل او دغ روایت بیا ذکر که مسنف رحمت اللہ علیه. و به قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال الزهری عن سعید بن المسیب عن ابی هریرا عن النبی صلی اللہ علیه وسلم انه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقا. قال سفيان وزاد فيه ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره روایتا صغار الاعیونی ذلف الانوف ان وجوههم المجان المطرقا باب من صف اصحابه عند الهزیمة ونزل عن دابته واستنصر لهزیمت نفس د باقی بند مرگر صف بندی کول اکم باقی مرگری پاتی دی غیل بیا صفون جوڑول امام او حاکم لرخبر اسفلین را کزیدن او دان لان مدد غختل وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني وقال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء وساله رجل اكنتم فررتم يا ابا عمر يوم حنين فحديث اسمه ذكرهم شو براء رضي الله عنه تفوسي اذا حنين فرز بني اي ابو عمر تاس تختيلي وي ميدان مفريق وقال لا والله ما والله رسول الله صلى الله عليه وسلم بدور له جنا زماري الله قسمي نبي الاسلام خوشاكرين ونو تختيلي ولكنه خرج شبان اصحابه لكن روتيو د نبی السلام سره باز نو جوانان مرغری و اخفافهم او باز تلوارګن دی خلق اخفاف نه مراد مستعجلین او تلوارګن دی خلق نو جوانان او تلوارګن دی نبی السلام سره روتل د مکینا حسرا معنا له بغیر سلاح یا بغیر دروع ليس رصدر نوې اصل کې حاصل دی لوي هیڅ بروندی کپړی پې نه وي مطلب دا اسلحه ور سره نواز غری نوې ليس بسلاح نسلها ورسل نواب فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر وداس قوم لما خامخشبوا راغلوا شغتي رندازوا هوازن وبني نصر راجم كديو ما يكاد يسقط لهم سهم لا غي غش ونشان بخطا كيدنا غش بخبل هدف لقيدو فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون نو أغي فليباني لغش باران كليو غشي في ورولي ما يكادون يخطئون نخر غي خطا كيدنا غزار به خطا نتلو فاقبلوا هنالك الى النبي صلى الله عليه وسلم لما توجهوا بدغه كده النبي الاسلام لو هو على بغلته البيضاء او النبي الاسلام بخبل سبينا خشره باندنا استو وابن عمه ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب يقود به او النبي الاسلام نترجو ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه اغه نبی رسول الله خچره د مخ کینه نیولې روانه کړی و فنزل واستنصر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سور لین را کو شوو واستنصر او الله نه مدد غوښتهو او په یموټی کې داسې خاور یو شګی راغسته وی دشمن طرف لويش دی شاهد الوجوه ویلو مخونه دې بدرنګ شي د ټول ستر ګل الله د غشې او خاور رسول وی ثم قال بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی و دی واګی نیولې دي او نبی صلی الله علیه وسلم کوشش کوي چې دا سور دی او خپل خشره دی وروان دي کی دشمن لري وردن نشي او دا الله پیغمبر وی ان النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب دا الله پیغمبر او نبي هم دروغجن نه يم زه عبد المطلب نشيم ثم صف اصحابه باي باقي من د مرګرو له صفونه برابر کړیو او الله رب العالمین فتح ورکړو مسلمانانو له دشمن باندې باب الدعاء على المشركين بالهزيمه والزلزله مشرکانو له د شکست خیرې کول او د زلزلې چې الله زلزلې پر راولي وی درکه کې شکست ورکی په به قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيده عن علي قال لما كان يوم الاحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاه الوسطى حتى غابت الشمس كتاب المغازي کې تجل لسانی کی باب غزوة الخندق کی 4111 نمبر مانی او بیا پا کتاب التفسیر کی پا تفسیر دو سورة بقری کی 4533 نمبر مانی دا روایت تیر شوے و بهی قال حدثنا قبیصت قال حدثنا سفیان وعن ابن ذکوان عن الاعرج عن ابی هریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدعو فی القنوت اللهم انجی سلمة ابن حشام اللهم انجی الولید ابن الولید اللهم انجی عیاش ابن ابی ربیعہ اللهم انج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر الله سخك فكر قلب مضر قبيله اللهم سنينك سني يوسف حديث في كتاب الآذان 83 نمبر باني تير شوه او بها في كتاب الاستسقاء 1006 نمبر باني وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد انه سمع عبد الله بن ابي وفاء يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب على المشركين نبی اسلام خیری کړی وی مشرکان له یوم الاحزاب باندې خندق په غزا کې فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب الله جتنا نازلون کې کتاب زر حساب کوونکې اللهم اهزم الاحزاب الله ته شکست ورکې ډلو د کافرو لره اللهم اهزمهم وزلزلهم الله شکست ورکې ویجړه کې زلزلې پیراولي. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبه. ده حديث في كتاب الصلاه كي فباب المراه تطرح عن المصلي شيئا من الاذى عن سويس نمبر كثير شويه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة فقال أبو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحية مكة فأرسلوا فجاءوا من تلاها داغي أبريوانون يروليو وطرحوه عليه فجاءت فاتمة فألقته عنه وقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فلقد رايتهم في قليب بدر قتلا. دا نبی اسلام چې کوم کسان له پنوم خيري کړی وي وای ما دای په بدر کې مردار کتلی. وقال ابو اسحاق نسيت السابع. قال ابو عبد الله وقال يوسف بن اسحاق يوسف بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق اميه بن خلف لا بل فتي اميه بن خلف وقال شعبه اميه او ابي والصحيح اميه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك فلعنتهم فقال ما لك قالت أولم تسمع ما قالوا فقال فلم تسمعي ما قلت عليكم. فكتاب الأدب في جلد ثاني في 1024 نمبر ما ندى حديث تسلة يرشب عليه. باب هل يرشد المسلم اهل الكتاب او يعلمهم الكتاب. باب د بیان دی کی چې آیا مسلمان به اهل کتاب له هدایت دعوت ورکړي یا د قران تعلیم او تعلیم به ورکړي خودنه به ورلګي. جواب دا دی چې او خامخه اهل کتاب له هدایت دعوت ورکړي د قران تعلیم به ورکړي. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر. نبي صلى الله عليه وسلم روم بادشاه قيصر لخط ليه وقال فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. فخط كدامه فشرت تاد حق نمخوارونه إسلام لقبولنكو نفتابان دبي قناد لخبل رعيت الاريسيين نمرات فلاحين وزراعين دا كم زمیدار خلق چې ستاره رعیت ته د دې ګنابم پتاماني دا نه چې پای به ګنانی په غیب به خور سره بود به پتامي. دا حدیث په کتابو بدء الوحی کې 7 نمبر باندې تیر شوی دی او رست مفصل را روانم دی مصنف رحمت الله علیه به مطولا مفصلا ذکر کوي. دو باب پس باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتالفهم د تعریف قلوب په تور مشرکانو لپاره د هدایت دعا کول. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن قال قال ابو هريره رضي الله عنه قدم الطفيل بن عمرو الدوسي واصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان دوسا عصت وابت فادعوا الله عليها. فقيل هلكت دوس فقال اللهم اهد دوسا وات بهم. حديث في كتاب المغازي كي رسول تیر شوی 4392 نمبر باندې او مصنف رحمت الله علیه کې مستقل ترجمه الباب قائم کړه په غزه کې چې باب قصه دوس او طفیل ابن عمرو الدوسی. باب دعوه اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى وقيصر والدعوه قبل القتال. باب د بیان د دې کې چې يهود او نصارى ول دعوه ورکول او په خبر باندې باندې سره قتال کې دي شي. او باب د بیان د لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کسرا او قیصر د خط لګلو او د ایمان دعوت ورکړو او دعوت قبل القتال. باب د بیان د لیکي چې کفار سره د جنگ نمخ کی دعوت ورکول لی دعوت قبل القتال. دا د اهل علم په منځ کې اختلافي مسله ده. عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه رائے او مذهب داو اذا قتال نمخ دعوت ورکول لا شرط او لازم دي او اکثر جمهور علما داوي چې دا حکم په ابتدا کې چې دعوت ورکول لازم او ضروری و، ځکه بعض خلکو له پاغه وخت کې دعوت نو رسیدلې او اوس په هر چا له دعوت د اسلام رسیدلې، حتی چې د کفار ملکونه مني او د دنیا په ګوټونو کې پاتې کیږي، نو کم از کم دومره اطلاع ورلشتا چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، قران د الله کتاب دی، زدن عنادن لمن یا جهلن لمن خو دعوت ور لور رسیدلې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر دی. نو کدا چې بارک یقیني تور باندې پته ولګي چې د دعوت نه رسیدلې مسلمانۍ او اسلام د سره پیژنې، نو دعوت غیر بیا لازم او ضروری دی، او کنا اجمالاً خبر د اسلام ور رسیدلې نو غیر به ویل شي چې یاد مسلمانانو تابع شي او مسلمانانو لټکس ورکوي، یا ایمان راولې چې ایمان ني مسلمانانو لټکس ورکوي کني نو بیا بور سره جهاد. او به قال حدثنا علي بن الجعلي قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت انس بن مالك يقول لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا ان يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضه وكاني انظر الى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. حديث كتاب العلم كي فباب ما يذكر في المناوله كثير شوي 65 نمبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عبد الله بن عباس ان عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى فامره ان يدفعه الى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين الى كسرى، فلما قراه كسرى خرقه، فحسبت ان سعيد بن المسيب قال، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق. حديث في كتاب العلم كي باب ما يذكر في المناوله كي 64 نمبر باندې تیر شوی دی. درس قران نفس ان شاء الله بیا سبق پورا کو. مان الرحیم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام والنبوه وان لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. راغب بیان دی کی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خلق اسلام نرا بلل او خپل نبوت او پیغمبرۍ دا او دې طرف لا چې په دې کې به بازه لر خدایان نه نیسی علاوه د الله نه، اندګي به صرف یو د الله کې یو بل په خدایي نه نیسی. وقوله تعالی ما کان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب، نبی مناسب یو بندل دا چې الله ورکی غلر کتاب الى آخر الآية والحکم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. یو بنی آدم لدا مناسب نه دي چې الله په دومره انعامو کې کتاب ورکی پیغمبري ورکی او بیا دې خلق له وی چې زما بندگان شي الله نه علاوه. اوس مصنف رحمت الله علیه دې باب کې حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ذکر کړي، هم چې عبد الله کم چې د ابو سفیان رضی الله عنه نه نقل کړه دی او دا په کتاب بدء الوحی کې وم نمبر حدیث او چې مفصل او مطول تاسو له ذکر شوی و. دلته مصنف رحمت الله علیه صرف دې د پاره ذکر کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بادشاهانو له وخت لګلو نو باغی که با دعوت و اسلام طرف لا او داغی رسالت منلو لا. و بهی قال حدثنا ابراهیم بن حمزه قال حدثنا ابراهیم بن سعد عن صالح بن کیسان عن ابن شهاب عن عبید الله ابن عبد الله بن عتبتا عن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كتب الى قیصر يدعوه الى الاسلام وبعث بكتابه إليه مع لحية الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم مصر ليدفعه إلى قيصر، وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا. أو قيصر كم درون باتشاشه قلش الله فارس وعلى لفتح وركا نده بیا

ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظن أنه منكم. وإن يكما قلت حقا وإن يكما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. وكذا دلو الرسيدة في المشقت بما فورتكال ويزد ملاقات تفارا وما بزد خفي من دلي. قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فعليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغتهم، فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة ابن أبي كبشة، هذا ملك بني الأسفر يخافه. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. داوغد حديث في كتاب بدء الوحي كتاب سلم وفصلت يرشوج سورة درس مو قريبا نكرهو. وبه قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح على يده. فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى. فقال: أين علي؟ فقال: يشتكي عينيه. فأمر فدعي له فمسق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. تحديث جلد ثاني كتاب المغازي باب غزوة خيبر في 4210 نمبر ماني في الشبه. وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حمين: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغير حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يستطع أذانا أغار بعد ما يصبح، فنزلنا خيبر ليلا. الحديث كتاب الآذان كتشي سودس نمبر ماني تير شبه. وبه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا من جهاد لك لبوتلو حا. وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، مساحين مراد داي قوداري وبالجيد، ومكاتلنا مراد فوقي أو غتشجي جمي دغشري فوقري أو فشي. فلما رأوه قالوا: محمد، والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. تحديث في كتاب الآذان سودس نمبر باني تير شوالي. وبه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكتاب الإيمان في نشتم نمبر ذا حديث ذرلتي رشبه. باب من أراد غزوة فورى بغيرها، ومن أحب الخروج يوم الخميس. دا باب ده فبيان ده ذيكي چه ده جنگ ده پتول او ده غيب ده ماني بل ذي اخكار بل ذي خودل چه کم طرف لرواني جهاد لانو ده جنگ ده غزه ده مرگرو نپت کی چه چال پتو نلگی سوک جاسوسیو نکی او ده دی پده ماني بل ذي اوغي توریو کی. ومن أحب الخروج يوم الخميس او د پنځم فرض باندې د زیارت فرض باندې وتل دا مستحب دي. کبلا اختیار وتل دي اختیارا وتل من پنځم فرض نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې وته دي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه كعب رضي الله عنه اخرك فاستغلوا مشوا ندب فلار دلاس نغرزولو قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الا ورى بغيرها توريه بيقول دبل صد احاديث فكتاب المغازي كتاب المطول او مفصل ترشوه مصنف رحمه الله عليه مستقل ترجمه قائم كديوا باب حديث كعب بن مالك 4418 نمبر باني ها. وحدثني احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يريد غزوه يغزوها الا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا وقد سفروا ومهاذا تباغيك دشتي أو زنقلاته واستقبل غزو عدو كثير أو يولو دشمن لمخاوخ يدلو فجلى للمسلمين أمرهم مسلمان لخفر سفا سفا كري وطورية فكينوا ليتأهبوا أهبة عدوهم دي دبارة جزان دشمن لخطياركي واخبرهم بوجه الذي يريد او كم طرف له روان وما طرف يقوله توريه نو استعمال كني لو ما غد كعب رضي الله عنه حديث اوت كم فمغازي كي باب حديث كعب بن مالك كثير ده. وعن يونس عن الزهري قال اخبرني عبد الرحمن ابن كعب بن مالك ان كعب بن مالك كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج اذا خرج في سفر الا يوم الخميس نبي الاسلام بير كم ندوته اكثر تبوتو زيارت فرزبان بوته. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك. غزوة تبوك لش نبي الإسلام وتون داد زيارة فرزبا وكان يحب أن يخرج يوم الخميس أو دابق وخجم لش زيارة فرزبان ليوزي زيارة فرزبان وتل دليل استحباب حكم له. باب الخروج بعد الظهر لما اسبقنا نفسوة الجهاد دبارة يا عام سفر دبارة. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي خلاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يسوقون بهما جميعا. أنس رضي الله عنه نبي الصلاة والسلام مدينة لما اسبقنا سلور ركعة أوكل فوزو الحليفة كمن مديني ميقات نفاغيك بعد ما زجر دورك تموزكو ذلك سفري شروع شوو وسمعتهم يسوقون بها جميعا وماتنا واريد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم او صحابه او دهج او دعمري فدوارو باندي اواز رفور تقول تلبيه واحرام لترديو. باب الخروج اخر الشهر دمياشت باخر كي وتلتري ابواب سر مصنف رحمة الله عليه اشارة دي طرف لكي استعين وللازم وضروري لديه سوخت انسان لم يسر شو ضرورت ور لبيف شو سفر کول شي او که اختياري وي نو بیا دې خبر مراعات او لحاظ پکار دي چې زیارت رز دي منتخب شي. وقال قريب عن ابن عباس انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه لخمس بقين من ذي القعده النبي كريم صلى الله عليه وسلم د مدینه نتلو مكيله حجله حجه الوداع يقول نو فذل قعده میاشت کی پنځره دي باقی پاتې وي اتر ذکر رسیدل پنځره دی راشوی ورسره درې ورځې د الحج سفر کړې په سلورو مرز د الحج مکه مکرمه له رسیدل لري. وقدم مکه ل 4 ليال خلون من ذل الحج ذل الحجه فد ذل الحج سلور رضی تیری وی چې نبی اسلام مکی له رسیدو. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن انها سمعت عائشه تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعده ولا نرى الا الحج فلما دنونا من مكه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه ان يحل. قالت عائشه فدخل علينا يوما نحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه وما لوجه دي عمري تعالى حديث فخبل الطريقة بان دي بيان كلاه ستامي بشي بكين لي كلاه ذا حديث بار بار تير شوه تاسولا كتاب الحج كي 1709 نمبر بانم تير شوه باب الخروج في رمضان باب دفع بيان دي كي په رمضان کې سفر لوتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رمضان کې سفر کړی غزوات شوی دي او به قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال حدثني زهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى فصام حتى بلغ الكديد فافطر ترديش کدید مقام لرسیدل او په هغه کې روزه ماته کړی و ته حدیث په کتاب الصوم کې 1944 نمبر وانی تاسو ته شوه قال سفيان قال الزهري اخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث قال ابو عبد الله هذا قول الزهري وانما يؤخذ بالاخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قول امام زهري ده زي خبر دادا ان النبي عليه الصلاه والسلام اخيرن عمل براغسته شي باخر کې نبی رسول الله صلی سفر کړی په سفر کې روزه ماته کړی دا او امام زهری رحمۃ اللہ علیہ مذهب داو چې رمضان کې څوک سفر شروع کړي نو بیا د افطار مباح نه دی روزه ملماتول مباح نه دی ځکه رمضان پر باندې شروع شو او د په حالت اقامت کې د حالت حضر کې دی نو رمضان پوره کول ته ضروری دی کړي اوس په منځ کې مسافر شو نو به افطار نه کوي خو د جمهور منصب دای چې کولش نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رمضان چوته قدید مقام لشه ورسید نو روزه مات افطار وکو باب التوديع عند السفر د سفر په وخت رخصتی ورکول تاسو روان دي په سفر باندې رخصتی ورکې نه ثابت دي په دې کې سم مانعت نشته وقال ابن وهب اخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن ابي هريره انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث نبي صلى الله عليه وسلم في الاخر كي يجري وقال لنا اور يريدوا ان لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار فقريش ودو كثير كثان على خولي وكفلاني فلاني سر ملاو في الام منتل فاوري وشوزوي قال ثم اتيناه داوي من نبي الاسلام لراغو نودعه رخصتي متناغسته حين اردنا الخروج قال شوتو رخصتي لبار نبي الاسلام لراغو فقال اني كنت امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا بالنار ويتاس لما ويدو شي فلانه فلانه وقور فزوي هو ان النار لا يعذب بها الا الله فقور بان بعذاب وسزا صرف الله وركي خالق النار بقور سزا وركي بل شل اجازه نشتا نبي الاسلام فان اخذتموها فاقتلوهما فشار تراك أبو مكلا دو كسان أم نيول شوزوية مخوي وجني باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية ده حاكم تابداريكو الإمام خبره وحكم تسرستر بمنزرول شكال در لاغد معصية ودقنا حكم نكي أو كنا حكم در لد معصية ودقنا كي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الخالق بمعصيتك وبياد شا تابدارينك ايه نوجد اهل علم ذکر کری چې مسلمانان کوم مشر دي او کوم حاکم وقت دي لغت لري لپاره یو قانون جوړ کی دا قانون منل پر رعیت باندې فرض او لازم دي ترکمه چې د دې قانون د قران او سنت سره تصادم نی راغله باب السمع والطاعه للامام ما لم يأمر بمعصيه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السمع والطاعه حق الامام خبر اوريد الحكم من لا حق لي ما لم يؤمر بمعصيه تكمي في حكم نشي كده بغنا ماني فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه كان حكم در لد معصيه قريش لله نافرماني بكه نبياد چاتا بيدادي نشتا دشا خبر اوریدل یا حکم منل ضروری ندی باب یقاتل من وراء الامام ويتقى به باب د فویان دی کی چې د امام په دفاع کې جنگیدل او په ځان بچ کول چې راشد د په خوا کې ځان بچ کې وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون مورستنيو او اولنيو يعني فراتلو كي اخيرو او جنت لبرتولو نمخيزو ظاهرا ذي حديث بترجمه الباب ساسه مناسبت نشتا بعض غیر بعید مناسبتونه ذکر کړی خو صحیح خبره دا ده چې مصنف رحمت الله علیه دا حدیث دې لپاره ذکر کو چې رسول حدیث جملتن اوریدل دی نو هغه کې په دې وروستو جمله کې موضع الاستشهاد دی او چون کې دا حدیث اوریدل د استاد نه عمده شانتی دی نو ذکر ټول ذکر کو وبهذا الاسناد من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله چا چې زما ته به دایو کنه بي رسول الله وي د الله ته به دایو کا او چا چې زما نه فرماني او فرض د الله وکا ومن يطع الامير فقد اطاعني ومن يعص الامير فقد عصاني چا چې د امیر د مسلمانانو د مشر او د حاکم ته به دایو کا د زما ته به دایو کا او چا چې د امیر نه فرماني او د زما نه فرماني وکا وانما الامام جنته يقاتل بورائه ويتقى به او يقينا دا امام او حاکم په منزلي رډال دي يقاتل من ورائه لدى دفاع بجن كيغي ويتقى به او په دبان بزان بچکول شي دل بخبل کشران زان را رسي فإن امر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك اجرا فدد الله په تقوا باندې حکم وغود احتد انصاف حکم وغود دل بفري اجر ملاويږي وان قال بغيره فإن عليه منه او كن الذي لا علاوه بل سي وكل دغلاه حكم وغود به انصاف اي كار وكو لو په دبان دي بهوجوي من هو په دې باندې باندې جملو کې منت راغله د خدا تصحیف له باب البيعه في الحرب الا يفر وقال بعضهم على الموت دا د بیان د دې کې چې جنگ کې قتال کې په دې باندې بیعت کول چې تیخ تبنه کیدی او یا په مرګ باندې بیعت کول چې تراغب رستکیونه چې ترکم یا مړ شوی نو یا له فتح نیملاونه د شهیدی لقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يكينا نرازي دي الله لأغا مؤمنان ونسى بيعات يقولوا دا سندوني دلان دي لكي كر دوني دلان دي بيعات كر سسوار لسو سوهاوه اكرامو وبيعات فريب عنيو كي ممد عثمان رضي الله عنه دبينو بدلكو يا بشهدان كيبو وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال قال ابن عمر رضي الله عنهما رجعنا من العام المقبل و اینده کال چه مونگ ده حدیبیم دوباره امری لطلو همجتمع مننا اثنان على الشجرت اللذی بایعنا تحتها ننو جمع شوی ده مونگ ندوه کسان پاغونا بانده چه مونگ ناغی دلان ده نبی رسام تر بیعت کلو قولی بیاکی قالت رحمتا من الله داد اللہ ده طرفنا رحمت و محربانی و مطلب داد دو کسان بل کال دیا پدی اتفاق نرات لو چه دا اغونا دا چه پروس کال مونگ ده نبی کریم علیه السلام سر ده دلان ده بیعت کلو او فدغا كسانو ماند الله رب العالمين دي طرفنا درزا ونغي حكم رانا دل شو لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة نفهم اجتمع منها اثنان على الشجرة دو كسانو فدي اتفاق نراد له جغونك مدى اذا غيلان دي موند نبي الاسلام سنبعات كليو ويداد الله دي طرفنا رحمته ذلك بعض خلقه وبياد دي اولي بعدت شورو كليوه اکی داو دا زریعه بے خرابه شوه بے اعتماد بے دزات الهی نبل خواته لیوه و داد اللہ دا طرف نرحمت و چی داونه ورلختاره و سرگنده نگا بلکی داغی زید زین رکو نامالو مشوا فسألتو نافعا على ای شئین بایعهم على الموت نافع و چی ما تا پوسو کدیم یو مرکر میں جی پسیشی و سر نبی الاسلام بیعت کرده و فمرگ باندی قال لا بل بایعهم على صبری فمرگ و سر بیعت تو کل بیعت پدی کلو چی تاسو صبر کوی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال لما كان زمن الحر اتاه ات حركه الحريه غزمانه و المدينه المنوره باندي ليزيد په وخت کې حمله شوی او بلا صحابه کرام او اهل المدينه فارق کې شهیدان شوی او فلارو کې ویني بيدلی وي تدریش په تم قال هجرت باندي فقال له ان ابن حنزله يبايع الناس على الموت فلو قلت ابن حنزله عبد الله ابن حنزله خلکو سره بیعت کوي، خلکو نه بیعت اخلي په مرګ باندې، ما سره راجم شي او دا بیعت به په دې باندې چې کتا سمړ کیږي یم نو رسو کیږي بنا. فقال لا ابايع على هذا احدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي عبد الله بن زيد رضي الله عنه ويليو وإذا خدا بعت رسول الله عليه الصلاة والسلام نرسو جسرنكم دا بعت لهم غسر كلي كيف مرق باندي ببعت لأي نرسو جسرنكم. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة. فما بعت لو دا نبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وي او بیا ظلالم الى ظل شجرة دیو اونی سوری دا. فلما خف الناس قال خلق سلک کم شیو رنگی شیو قال یا ابن الاکوع الا تبایع. نبی علیہ السلام آواز راکرو چه اے اکوع زویت بیعتا و مواهدنکے. قال قلت قد بایعتو یا رسول اللہ بما ولیجی ما خو بیعتا و مبایعو کا. قال و ایضا نبی علیہ السلام خدارنگی فبایعته اثانیا خیر دوی ککڑ دی میراشا فدویم ذل میں بیعته کو. فقلت له یا ابا مسلم على ای شئین کنتم تبایعون یوم ایدن. یزید بن ابی عبید وی سماور لوی سے اے ابو مسلم فسجی باندی تاسو بیعت کو لدن نبی علیہ السلام صرف دغرس قال عن الموت فمرگ باندی نوم بمرشو خدین من فریدو. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس بن مالك يقول كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. احديث هم في كتاب الجهاد كتاب سلمخ كتير شو فباب التحريز على القتال كي. وبه قال حدثا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن أخي فقلت له بايعنا على الهجرة. فقال مضت الهجرة لأهلها. قلت على ما تبايعنا؟ قال على الإسلام والجهاد. كتاب المغازي 4305 نمبر باني دا حديث ترشمي. باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. دا إمام فخلق باندي حسب طاقة أحكام لازم كول دا خلق دا وصل طاقة مطابق أحكام الشرعية فدا باندي لازم وضروري كي دا بأداكي. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال قال عبد الله لقد اتاني اليوم رجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وينما لي وصل راغ فسالني عن امر ما دريت ما ارد عليه لما الذي يودا شكار بارك تفوسك جمال بتهوني لغي جس جواب وركم. فقال ارايت رجلا مؤديا نشيطا بما ورلوج خبر راکا فچرت یو مضبوط سړی نشيطا او پورا اسلحه ور سړی یخرج مع امرائنا فی المغازی او زمونږ امیران او مشران سره په غزا کې روزی جهاد کې فیعزم علینا فی اشیاء لا نحصيها نو په موږ داسې سيزونه او کارونه لازم دي نو دې په موږ باندې داسې سيزونه او کارونه لازم دي چې موږ د هغه تعمیل نشو کولای لا نحصيها مانا لا نطيقها داسې کارونه کوم باندې کول غواړي چې زمونږ د وس نه بار وي او موږ یې وس او طاقت نه لرو او موږ دغه کارونو تعمیل نشو کولای. فقلت ما اتق الله فقلت له والله ما ادري ما اقول لك وما دي كت لو جي ما دي قال لك سمي ما له پته نشته چې تا له جواب درکم چې تا را دا ته پوسوکو چې مونږ باندې داسې خلک مشران شي چې غي مونږ په داسې کارونو باندې مجبور کوي چې دا کارونه زمونږ وس نه بار دي او مونږ د دې تعمیل نشو کولای الا ان كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ورلوی دې جواب کو نشم در کوله خدا عمر در لوام چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم فعسى الا يعظم علينا في امر الا مره حتى نفعله تقريبا تاخيري حکم به نقولو موږ له تاخيري حکم نه ګولو مگر یوزل تر دې چې موږ دغه کار کولو یوزل به له حکم کو تاخيري موږ دغه کار کولو بار بار حکم منو وان احدكم لن يزال بخير ما اتق الله او یقینا یو تن پتا شو کی خام خاره په خیر دې ترته مشه الله نه یریږي تقوای وی و اذا شك في نفسه شيء سال رجلا فشفاه منه الا جرك ولا شيء شكوى شيء نبي عليه تفوسك لا غكسنا يغفويني شاور لا تشفي وتسلي وركي سال رجلا فشفاه منه ودلاس كسته ودفوينا دي تفوسك شغدل تسلي او تشفي وركي واوشك الا تجدوه خدا خبره قريبا تاسو بداسي سلي ونمومي چغه د تاسو د تسلی بخش او د تشفی والا جواب درکی والذی لا اله الا هو تمام فق ذات قسم شدا غن بغیر بل اله نشته ما اذكر ما غبر من الدنيا الا كالثغب ما لنديات کتی شوی دی د دنیا نا مگر په مقدار دی او طالب الا مگر پشان دی او طالب قال دا شخاری چې د دنیا پشان دی او طالب دی شوری بصفه و بقی کدره چا صفا و بیس کلی شوی دی اغا خڑی پکی گنده باکی پاتی دی و مطلبی خلق لارل دی مطلب او بیکار خلق پاتی شوی دی دا اثار دا عبدالله مسعود رضی اللہ عنہ پر باب کے دیر پارا ذکر کو چی امیر لپکار دی چی خپلو مامورین و لداس حکم نکی چی غد دی دو اسنا بانوی بس یو ظل دی ور لطاکی دی حکمو بی کد چاواتی وی کو او غنیس وقت مجبور کینا باب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس درځي په اول کې چې نبی عليه السلام قتال او جهاد وکړو نو بیا به لیټ کورست به کو تر دې چې زوال به وشو او به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن موسى بن عقبه عن سالم بن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب اليه عبد الله بن ابي وفاء فقراته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها ويكي النبي صلى الله عليه وسلم فبعض اغرضوا فيه اتفاق في دشمن سلم الله شبه ومخامخ شبه انتظر انتظار يقول حتى مالت الشمس وترديش نور مائل شبه ثم قام في الناس فقال يا نبي الاسلام خلق فودر دل ويلي ايها الناس اي خلق لا تتمنوا لقاء العدو لا تتمنوا ارضوك وي دشمن تر دم خامخ كيدو وصلوا الله العافيه قال لنا عافيت غالي فاذا لقيتموهم فاصبروا ودشمن تر اتفاقي تور بان مخامخ شوي نبي صبر كوي واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف او فوق شيء جنت تور لا غسور الى عنده ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري الصحابه الله تنازل ان الكتاب او روان ان كده وريزي وهادم الاحزاب شكس وركون كده ديدل ولا اهزمهم وانصرنا عليهم ادلا دي ديدل ولا شكس وركي او زمون امداد كده في مقابله كي باب استئذان الرجل الامام باب ده بيان دي كي کی امام نے اجازت غختل مسلمانان په اورډر کې jihad لوتی او امیر ور سره د امام مشر داغه نه دي تاسو کې چرته دي وقوله ان المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ومنار کسان دي چې په الله او رسول ایمان ساتي و اذا كانوا معه على امر جامع او کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره په اجتماعي کار کې لم يذهبوا حتى يستاذنوا لئی تراغی زینا چی نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں غختے و بہی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جریر علی المغیرہ عن الشعبی عن جابر بن عبداللہ قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فتلاحق بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزے شو زمان سر نبی علیہ السلام و انا علا ناضخ لنا او زفا اغا اوخ باندیوم چی اوبر اوڑن کی اوخو مو فی اوبر اچھا روی قد اعیا اغا احتر شو و عاجز شو و فلا یکادو یسیر فقال لی ما لبعیرک قال قلت اعيا قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الابل قدامها يسير فما زال بين يدي الابل قدامها يسير فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد اصابته برکته قال افتبیعینه قال افتبیعنی قال افتبیعنیه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلو دات قواب اندر آخر سید اوخ قال فاستحییت ولم یکن لنا ناضح غیره قال فقلت نعم قال فبعني فبعته اياه على ان لي فقال ظهره حتى ابلغ المدينه دا حديث بار بار تاسو لمخ كتير شو كتاب البيوع كي 2097 نمبر كتاب الوكاله كي 2309 نمبر فكتاب الاستقراض كي 2385 نمبر باني او مصنف رحمه الله عليه في كتاب الشروط كي دي اغ طرق اسانيد والفاظ راجه مكري 2718 نمبر باني قال جابر رضي الله عنه فقلت يا رسول الله اني عروس ما نو وعد کړه فاستاذنته فاذن لي فتقدمت المدينه فتقدمت الناس الى المدينه خلقنا مخي مديني لراغم حتى اتيت المدينه فلقيني خالي فسالني عن البعير فاخبرته بما صنعت فيه فلامني قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استاذنته هل تزوجت بكرا ام ثيبا فقلت تزوجت ثيبا فقال هلا بكرا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله توفي والدي او استشهد ولي اخوات صغار فكرهت ان اتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه غدوت عليه بالبعير فاعطاني ثمنه ورده علي قال المغيره هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا وغير ابن مقسم كراوي ده حديث ده وي ويزمون فرايا كده بيع دير خذا فديك سحرج نشتا انت تعنى سشي أخلي او طاقيك كشرط لغي ده سشرط كده بيعي اللي عقد ده مقتضى خلاف نذن سيدة لتدن سلي وزاهت مخكتا سولة ترشيو بكتاب الشروط كي باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه دنوی وعده دا غزلمی غزا و جهاد لتلن دنوی وعده کرده ظلمه ده او ده غزا و جهاد لذی صحابه اکرام تلی دی دوی فضیلت و ثواب ده فیه جابر عن النبی صلی اللہ علیه وسلم جابر رضی اللہ عنہ روایت بکی دنبی اسلام نراغلے اکرامخ کی حدیث ذکر شو استقراس کم در لتیر شوی 2405 او پا کتاب النکاح کی جلد ثانی کی 5089 نمبر باندے انززرا یو کمتیا جابر رضی اللہ عنہ نبی اسلام لبیلو انی حدیث عہد بعرس ما نوے نوے وعدہ کرے باب من اختار الغزو بعد البناء باب دفع بیان داغچا کی چې د واده نه پس هغه غزا لتلل غوره کړی دی فيه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم په دې کې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه تم چې په کتاب الخمس کې 3124 نمبر باندې براشي او په کتاب النکاح جلد ثانی کې 5157 نمبر باندې تیر شوی چې غزا نبی من الانبیاء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امراه ولما يبني عليها ما سره د جهاد له پیغمبر د پیغمبران مغزاله وته وی هغه کثر سره نوزي چې خویدنې کړي لا او د زنانه سره لا واده نه کړي دخول نه کړي مداسره ما سره نه دي چې زوی به قرار وي چې وادو کې به برسر مرګره کیږي باب مبادره الامام عند الحزائي د حالت خوف په وخت کې د امام روان دي کېدل کار چې امام او مشر امیر داسي وي چې په خلکو یې راضي وجه خلق ترسو خبري کی شد معلومات کړي او ټول نروان دي شوی او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثني قتاده عن انس بن مالك قال كان بالمدينه حزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لابي ضلحه فقال ما راينا من شيء وان وجدناه لبحرا هر بار دا حديث مخي ذکر شو 2908 نمبر باندې تسلتي شو باب السرعه والركب في الفزع بعد په بیان د دې کې چې کله یره راشي نو په هغه وخت کې تلوار کول منډېوال رکز دی لموي چې خپل سورلی لپون دور کول لکه په اس او خچر باندې سوري او خ باندې او دا خپي داسې خوځي چې دا غري خېټي او تشو سره لګي په دې سره ساروي تیزي کې د غلول وبه قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن انس بن مالك قال فزع الناس خلق في رشي مدينه كي فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس لبيت الحبسي ان النبي كريم صلى الله عليه وسلم دابو تول حرز الله انه په یو اسمه د چس سرفتار او پاغي سور شوو ثم خرج يركض وحده يا نبي الاسلام اتر او چلا اسس غلول يوازي فركب الناس يركضون خلفه وخلقهم فسورلو سوار شيو دي پسيرو سور غلول وخلق چتر سوراوت النبي الاسلام واپس را روان فقال لم تراعوا انه لبحر نبي الاسلام والسلام ورلو يري گيما او ابو تول حرز الله انه لو استاد اس کي توي دا سست نو دي خسن درياب دي دریاب پشان چپی وی تیز دی. قال فما سبق بعد ذلك اليوم. وی دری ردی نرستو ده نبی بل اس او بل ساروی روانده شوه نو. ده نبی الاسلام پا برکت مانی ده دومر تیز شو. باب الخروج فی الفزع وحده. باب ده پا بیان دری کی. چی یرپ مسلمانان راشن و یواز امیر لوتن. ام ده حدیث ده مخی چکم ذکر فی نبی الاسلام تنی تنهاوتیو. باب الجعائل والحملان في سبيل الله باب د بیان د دې کې جهاد في سبيل الله لا مزدوري باندې شوک لېګل او یا پسورلې باندې شوک سوارول جعائل دې مطلب ده نه راجمه د جعيله په مزدوري سوکاس خپل طرف له جهاد لولېږي چې دغه نشم پې او طالب مزدوري درکوم دا د پاره دومره پیسې شوې زموږ طرف نه تلل شه او حملان دا مصدر د پشان د حمل مطلب دا په خپل جهاد لنتل او ول سوک په خپل سورلې باندې جهاد د پاره سورول چې زه خپل نشم پې زموږ په دې سورلې ته سور شاو جهاد لاله شه مدیسه حکم ده و حکم اداده چه تطوعان خدا سکول جائز دی و پا اجرت او پیسو بانده دا سکول مکروه دی چه یو کس دی پا پیسو بانده پا دیاری بانده دیده تیار پا چه تب جهاد لدی چه زان یا خپل اس او سورلی چاله پا اجرت ورکی یو سړی راغی غوی چې مال دی اړی راکا ز خپل ځان طالب اجرت او مزدوری درکوم یا بل ورلو چې ز خپل اس طالب مزدوری درکوم ته جهاد نه لاړ شه دا مکروه دی البته که حاکم په خپل خو خچاله اجرت او تنخوا ورکړي نو خیر دی ممنون دی حاکم د مسلمانانو امیر دی په خپل ورکړي او کنا عام خلک دي یو بل سره بیع او شراء شروع کړي په پیسو باندې شروع کړي په دیاله یې راځي نه دي دا مکروه او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مسله کې تفصیل کړي دا د جمهور مذهبو وایي کله که په مسلمانانو کې ضعف او کمزوري وي او بیت المال کې څه شي نشتا نو بیا که چېرته یو مالدار مسلمان راپاسي چاله دیاله او مزدوري ورته jihad نه لګي نو بیا په حرج نشتا وقال مجاهد قلت لابن عمر الغزو امام مجاهد وجماع ابن عمر رضي الله عنهما لوي يزش جهاد لزو قال اني احب ان اعينك بطائفه من مالي نور لو يكنن زخ وهم دا چې تاسو سره تعاون او امدادكم په سمال باندې قلت قد اوسع الله عليا وما ورلو چې الله مال خپل ډیر سره کړی ما اسرار څه ډیر دي کوم راکاو قال ان غناك لك ابن عمر سي ورلو امام مجاهد لا استعمال داروال خطا دو پانا دے و انی احبو ان یکون من مالی فی هذا الوجه زمخو خوم زما مالم پکی اولگی زم دا خو خوم دا چی زما هم پکی سمال اولگی وقال عمرو ان ناسا یاخذون من هذا المال لیجاہدو ثم لا یجاہدون عمر رضی اللہ عنہ ویلیو سخلق دا مال واخلی دا بیت المال دیدو پارا چی لیبا جہاد کئی اسی واخلی چی جہاد لگو بیا جہاد نکئی فمن فعله فنحن احق بماله دا فکر کچاوکو نمونگ دیر حق داریو طمال داغن عمال بتین اخلو حتى ناخذ منه ما اخذا تردیچ اخلو بمونگ داغن آغس چیغستینی وقال طاووس ومجاهد اذا دفع اليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت. طاووس او مجاهد وي چې کله درکړه شو تعالی څه شي چې فی سبیل الله د الله په لار کې تزان سره وباسي نو دا شی ستا شو څه شي پکې نو ستا خوښه ده وضعه عند اهل ککور کې ځان سره کېږي قبل استعمال لاندې راولي نو ستا چې څنګه خوښي دا شی ستا شو. دا مذهب دی د جمهور امام ابو حنیف رحمت الله علیه وي چ کله یو کس چاله څه شی ورکی چې په دې باندې jihad کوه مثلا توره ورکه اصله ورکه اسی ورکو چې په دې jihad وکا نو الفاظ لبکته شي کدا سي الفاظ استعمال کړی چې دا شی ستا شنو دا بد اغي او کنه الفاظ لدا معلومي چې صرف د دې jihad د پاره درکړي بیا به واپس کې نو بیا دا شی ددن نه واپس کول وي. امام بخاری رحمت الله علیه رحم د جمهور اونته چې دا سي زده شو ځکه یقول لطاووس او د مجاهد ذکر کو فاصنع به ما شئت وضعه عند اهلك. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان سمعت مالك بن انس سأل زيد بن اسلم فقال زيد سمعت ابي يقول قال عمر بن الخطاب حملت على فرس في سبيل الله ما يكسر كلو يو اسمان الله فلان جهاد فارمس وركلو فرأيته يباع فسألت النبي صلى الله عليه وسلم اشتريه فقال لا تشتريه ولا تعث في صدقتك. الحديث مخبار مارتر شبه. وبه قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله وقصص وركلو فأسمان الله فلا ركه فوجده يباع فأراد أن يبتعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه وإذا تماخلا ولا تعود في صدقتك. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلفوا عني ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. احادیث په کتاب الایمان کې مخکې تیر شوی په باب الجهاد من الایمان کې 36 نمبر حدیث او په کتاب الجهاد کې اندر لمخکې تیر شو 2797 نمبر. باب الاجیر باب د فویان د مزدور کې جهاد لروان یو ځان سره دی او کس مزدور بوتلو. اهل علم ذکر کوي چې مزدور په دوه قسمه دی. یو هغه مزدور دی چې د خدمت لپاره دی روان کړی چې زما او زما د مرګرو خدمت وکړي. نو بیا دل په غنیمت کې صبر خنشته حدیث د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وایي دل په صبر په غنیمت کې نه ملاویږي صرف خدمت لپاره دی روان کړی. جمهور علما وایي چې نه دل په ملاویږي او علما احناف په دې کې تفصیل کوي و د خدمت د پاره چې کوم اجیر بوتل چې مزدوري بدر کوم زمو خدمت وکي جنگ ممکن شاملې کړي په جنگ کې شریک شوی په غنیمت کې ورل بیا سهم او برخه ملاویږي او کنه شریک شوی نه ده صرف خدمت یې کړل دی نو بیا ورل برخه نشته. او دویم اجیر هغه چې د قتال د پاره یې د جنگ د پاره یې څوک په دی اړه یو مزدوري بوتل چې جنگيږي بساله بس دومره پیسې درکو. نو جمهور علماوي چې دله بیا په غنیمت کې شي سم ملاویږي برخه دی وی او علماء احناف چې دله برخه نه ملاویږي. وقال الحسن هو ابن سيرين يقسم للاجير من المغنم. حسن بن ابي سيرين رحمه الله عليه فرمایل چې مزدور له په غنیمت کې برخه ملاویږي. واخذ عطيه بن قيس فرسا على النصف او عطيه بن قيس يواس أغسطه على النصف فني مبانده فبلغ سهم الفرس 400 دينار نداغي غئيسة سلور سوى دينار ورلم له شويوا كان أس بوتلو فني مبانده چلا أس مال راكز جهاد لزم فمالا چه غنيمتك كما برخم الابيك زما وصطاف منسك بني مي نسلور سوى دينار ورلم له شو غنيمتك فأخذ 200 وعطى صاحبه 200 دو سوى ديق عطيه بن قيس بخبلا غسي ودو سوى او خري مالك لور کړيو. یو کس بل کس له جهاد د پاره اس ورکی او دا ورلوی چې غنیمت به زما او ستا په منځ کې نیمي. جمهور علما وایي چې دا جایز نه دی. امام احمد رحمت الله علیه وایي چې جایز دی. امام بخاری رحمت الله علیه هم دا رائے ده. نو قیس عطیه ابن قیس دا اثر په ذکر کو. امام احمد رحمت الله علیه او د مصنف رحمت الله علیه په حدیث باندې دا مضاربت غونته دی. یو کس له اسور کو چې ته په جهاد کوا او کوم غنیمت درله ملاویږي او زما او ستا په منځ کې نیمي. محمد وی جایز دی، دا مضاربت غونته دی. او جمهور علما وی چې دا جایز نه دی، دا خونه اجاره ده او نه مضاربت دی. اجاره ده کنه چې په اجاره کې اجرت متعین وي، او په دې کې اجرت متعین نه دی، پته نه لګي غنیمت به ملاویږي کنه. او مضاربت هم نه دی، ځکه مضاربت کې تجارت وي، دلته خو تجارت هم نشته. استه ورکړه د جهاد وکړي دی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد. اهل علم دام ذکر کړي مجاهدین له تنظیمونو طرف نه کم اجرت او مزدوری په جهاد باندې ملاویږي. نو کله جهاد کوي چې غنیمت ورله ملاو شو، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې لیل بیا په غنیمت کې صبر خاوي ته نشته، ځکه دا خپل تنخواه ملاویږي، تنخواه سره کار دی، نه په غنیمت او داغي پیسو باندې څه کوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابيه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك. ما ده النبي عليه السلام سر تبوك غزا کړي وا، فحملت على بكر وما يكسر كلو فزوان اخواني، فهو اوثق اعمالي في نفسي، فاستاجرت اجيرا فقاتل رجلا فعض احدهما الاخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاهدرها وقال: ايدفع يده اليك فتقضمها كما يقضم الفحل. تحديث بكتاب الاجاره 2265 نمبر باندې تیر شوی، او جلد ثاني كتاب المغازي کې باب غزوه تبوك کې 4417 نمبر باندې تیر شوی. باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. ده نبی صلی الله علیه و سلم د جندو بارکه چکم روایت راغلی او سویل شوی، او ذکر کوي په دې کې نبی صلی الله علیه و سلم په میدان د جهاد کې د نخ او علامې د پاره جندا استعمال کړی. دا د دې مختلف رنگونه دي، یو خاص رنگ په دې کې مقصد نو، بلکې مقصد په دې کې معرفت او نخوا. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال اخبرني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ثعلبه بن ابي مالك القرظي ان قيس بن سعد الانصاري وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يد نبي الاسلام د جندي اغمر غره او جنده وي نيول وجهادونو کي اراد الحج فرجل دغه حج اراده وا نو يختي منګسکړي مخه د احرام نه دغه کي صرف دغه فار ذکر کو چې د دې راوي د قيس بن سعد الانصاري رضي الله عنه بارك راغلي چې د نبي الاسلام د جندي صاحبو. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان علي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد استرقي خوبه، فقال أنا تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية او لا ياخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله، او قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، فاذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. تحديث كتاب المغازي باب غزوه خيبر كي 4209 نمبر باندې ذکر شوی. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن نافع بن جبير قال سمعت العباس يقول للزبير: ها هنا امرك النبي صلى الله عليه وسلم ان ترك ذا الرأي. عباس رضي الله عنه نبي زبير رضي الله عنه لويلو چې په دې ځای کې تعالی نبی اسلام حکم کړو چې دا جنډه خخا کا، په دې ځای کې تعالی نبی اسلام حکم کړو دا چې دا جنډه خخا کړی شي. نام په کتاب المغازی کې باب اين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الرايا يوم الفتح حقيقة ذكر كذا 4280 نمبر باندې. النبي كريم صلى الله عليه وسلم جهادونه وغزواته کې جندي استعمال کړی مختلف رنگونو والا. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.